طبعا المكان هذا حرية في مساواة بين المرأة والرجل. جاتني الوظيفة في هذا المكان لي فترة وأنا استخير الله مستاءة من الوضع اللي فيه، بس جات وظيفتي هنا، فهل حكم عملي في هذا المكان حرام؟ المكان فيه اختلاط؟ أيوة. لا لا، من الآن أقول لك وأدين الله عز وجل بهالكلام، من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، وهذا الترك واجب وليس سنة. يعني تركك للعمل ما هو هذا واجب، واجب واجب واجب تركك، ولا يهمك من يقول لك الكلام هذا، لأنه أتحدى يجيب لك دليل صريح صحيح أبدا. الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان، نعم لا بس بشكرك عشان يبغوا الميكروفون. اي لا بقول لك الله يحفظك. النبي عليه، لا سؤالك مهم الله يحفظك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الرجال يوم العيد، يخطبهم خطبة ثم بعدين ينتقل للنساء ويخطبهم خطبة أخرى. ليش ما جمعهم كلهم مع أنهم أطهر قلوب في العالم؟ فيا جماعة لا نخدع بكلام هؤلاء البطالين، والله العظيم ما يبغون. الله علمنا ايش يبغون، قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تعالي شوف في أي موقف للدين تلقينهم يكتبون ضده ضده ضده، حتى لما يكتب يقول لك حسب الضوابط الشرعية. يعني تراني أنا ذابحني الدين، تراني أنا أهم شيء عندي الدين، حسب يقول تفصح حسب الضوابط الشرعية، ترقص حسب الضوابط الشرعية. هذا يا جماعة ما هو سم يدسونها في العسل، هذه نقطة عسل يدسونها في أطنان السم اللي عندهم. ولا تخدعين يا غالية، لأن الله عز وجل وصف لنا المنافقين أنه ما يجي يقول لك منافق يقول لك أنا منافق ترى وأبغى ما أبغاك، لا لا لا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، حسب الضوابط الشرعي، والله إنك رسول الله. شوف الله إيش قال، قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب يا رسول ربي هم قالوا رسول الله، يبغى يعلمك أن الله يغرك كلامهم. بعدها بآية قال: اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله. وتبغى تعرفهم اقرأ المقال حقه، خلك من ضوابط شرعية، ضوابط شرعية في النهاية تفهم من المقال أنه في أمر في الدين لازم ينسف، في أمر في الدين لازم يشال، في أمر ثابت من ثوابت الدين عندك. فأختي الغالية، حتى لما جاءت في سورة القصص موسى عليه السلام مع المرأتين، لما قالت لا نسقي، مستحيل تموت الأغنام تموت بس ما نسقي، أجل متى تسقون؟ حتى حرف غاية، حتى يصدر الرعاء، احنا مستحيل نخالطهم، مع أن الأمر حاجة وهم طالعين ما عندهم أحد، أبونا شيخ كبير، ومع ذلك خروجهم ما خلاهم ينسون ثوابت الدين عندهم. لا، وأبونا شيخ كبير أجل والله ما نسقي ولا نخالط الرجال حتى يصدر الرعاء. الله يوفقكم. دكتور رجاء ممكن تعرض الإيميل عشان بعض الأخوات يريدنا الانصراف. أنا قاعد أكتب الحين إن شاء الله. طيب الله يبارك فيك. السلام عليكم، جزاك الله الفردوس. ماذا فعلت والدتك لتكون كما أنت الآن عبد المحسن الأحمد؟ شكرا لك. الفضل لله عز وجل، إن كان ما سترني الله سبحانه وتعالى فيه خير فالفضل وحده لله عز وجل، وإن كان من شرفه ومني، ولا الفضل لا لأحد إلا الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى الهادي. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويثبتنا وإياكم وأن لا يفتننا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. أسأل الله أن يتولى أمرنا وأمركم ويرزقنا وإياكم بر أبائنا وأمهاتنا وأن لا يميتنا إلا على خير. السلام عليكم. يا شيخ، أول حاجة دعواتك، وثاني شيء إيش تقول في البنت اللي فقدت أمها من أول ما ولدتها أمها وسافرت، يعني فهل لها حق في برها؟ يعني يمكن أمها ظهرت لها بعد 20 سنة، فهل لها حق في برها؟ وإيش تعمل البنت ودعواتك؟ الله يوفقكم يا رب العالمين. أولا الله سبحانه وتعالى يقول: إيش أعظم مصيبة، إيش أعظم، الشرك ولا أنها تترك ولدها؟ تترك الشرك. الله وتشرك به وتغضبه، ولا أنها تترك ولدها؟ أعظم شيء الشرك. وعما نقول أنه غلط، غلط، الله أعلم وش الظروف ما أدري، لكن الله عز وجل اختار أعظم جرم في العالم، قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويا أعظم، ما أعظم، ما أعظم أجر هذه البنت. إذا يعني يا جماعة إحنا لما نبر أولاد أبائنا وأمهاتنا، يعني لما تجي أمي تنفخ علي، أسأل الله أن يجعلها الفردوس الأعلى، أقسم بالله العظيم أمام أولادي وذا أني أنزل وأحب قدمها من تحت، ولي الشرف. يا جماعة أول شيء إحنا نحبهم، أي والله نموت فيهم، أرواحنا دون أرواحهم، لكن قبل حبنا لهم نحب الله، فأنا لما الله سبحانه وصاني فيك والله لا أسوي لو يعني تبغين أتقطع في سبيلك ليقطع ليرضى الله عز وجل. فأختي الغالية إحنا نتعامل مع من؟ لكن نتعامل معها يعني لنا معيار، نتعامل مع الله عز وجل لنا معيار آخر. والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك لتشرك أعظم دم في العالم وصاحبهما في الدنيا معروفة، فهنيئا لك والله العظيم إن بررت بأمك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم البارين بأهلنا أحياء وأموات.